الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله تعالى في فصل: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة التبتل. وقال الله تعالى: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. كان حصل خطأ في تعليق المرة السابقة في قوله ومصدر بتل تبتلا كالتعلم والتفهم، لكن جاء على التفعيل مصدر تفاعل لسر لطيف، هي تبتيلا تبتل مصدرها تبتلا، و مصدر بتل تبتلا مصدر بتل تبتلا، ويعني الفعل في صيغة الأمر، وتبتل من الرباعي الذي مصدره تبتلا، لكن جاء تبتيلا على معنى تفعيلة، على وزن تفعيلة. يقول سر لطيف: فإن في هذا الفعل إذانا بالتدريج والتكلف والتعمل والتكثر والمبالغة، فأتى بالفعل الدال على أحدهما وبالمصدر الدال على الآخر، فكأنه قيل: بتل نفسك إلى الله تبتيلا وتبتل إليه تبتلا. الأول الذي يدل على التدريج والتكلف والتعمل، والثاني وهو التكثر والمبالغة هو التبتيل. يقول: ففهم المعنى من الفعل ومصدره، يعني المصدر مصدر فعل آخر على وزن آخر غير الفعل المذكور في صيغة الأمر. يعني حصل خلل في المرة السابقة، كلام ابن القيم على ما هو عليه صحيح. قال في الدرجة الثالثة: قال: تجريد الانقطاع إلى السبق بتصحيح الاستقامة والاستغراق في قصد الوصول والنظر إلى أوائل الجمع. ذكر الدرجة الأولى: تجريد الانقطاع عن الحظوظ واللحوظ إلى العالم خوفا أو رجاء أو مبالاة بحال لا حظ له في انقطاعه إلى الله عز وجل، ينقطع إلى الله عن كل حظوظ الدنيا، وعن أن يلحظ الناس، أن يلحظ إليهم يرجوهم أو يخافهم أو يباليهم. فهذه الدرجة الأولى. الدرجة الثانية كانت تجريد الانقطاع عن التعريج على النفس، تجريد الانقطاع إلى الله عز وجل عن أن يعرج على حظ النفس الأمارة بالسوء. يقول: بمجانبة الهوى، يحصل ذلك بمجانبة الهوى وتنسم روح الأنس وشيم برق الكشف، بمعنى أن لا يكون لنفسه نصيب، نفس هنا الأمارة بالسوء لا يعطيها هواها، بل ينهى النفس عن الهوى ويخالفه، ويجد راحة الأنس بالله سبحانه وتعالى، ويبدأ في التعرف على ما يكشف الله له من طريق الحق ومن منازل السير ومن عيوب النفس وآفات الأعمال، ثم حقائق الأسماء والصفات. فإذا انكشف له هذا الأمر، بدا بعض الانكشاف، فإنه إذا وجد ذلك سار في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى واستمر في انقطاعه إليه. يقول: لما جعل الدرجة الأولى انقطاعا عن الخلق والثانية انقطاعا عن النفس، جعل الثالثة طلبا للسبق، وجعله بتصحيح الاستقامة، وهي الإعراض عما سوى الحق ولزوم الإقبال عليه والاشتغال بمحابه، وهي الإعراض عما سوى الحق ولزوم الإقبال عليه والاشتغال بمحابه. بهذا يسبق إلى الله سبحانه وتعالى. يقول: ثم بالاستغراق في قصد الوصول، وهو أن يشغله طلب الوصول عن كل شيء، بحيث يستغرق همومه وعزائمه وأوقاته وعزائمه وإراداته وأوقاته، وإنما يكون ذلك بعد بدو برق الكشف المذكور له، المذكور في الدرجة الثانية. إذا بدا له برق الكشف، كأن البرق هذا يضيء له لحظات، وإن لم يجدها على الدوام لكن تأتي عليه لحظات يدرك فيها معاني الأسماء والصفات، تأتي عليه لحظات يدرك فيها عيوب نفسه وآفاتها، ويدرك منازل السير من العبادات القلبية وأهميتها، فينفتح له في هذا ما يجعله يستغرق في قصد الوصول، بحيث أنه إذا اطلع على هذه الأمور في لحظات علم المقصود، فهو لا يريد إلا أن يصل إلى الله سبحانه وتعالى بدوام مطالعة أسمائه وصفاته، دوام القرب منه، دوام التعبد له بعبادات القلب ومداوات أمراض النفس. فهذا إذا استغرق فيه زالت عنه المقاصد الأخرى، والله أعلم. يقول: وأما النظر إلى أوائل الجمع، فالجمع هو قيام الخلق كلهم بالحق وحده سبحانه، وقيامه عليهم بالربوبية والتدبير. يسميه أوائل الجمع لأنه بدايات الشعور بأن هذا الكون كله الله عز وجل يدبره وحده لا شريك له، وأن كل نفس وكل لحظة من كل مخلوق لا قيام له بها، لا قدرة عليه إلا بالله عز وجل، لا يقوم ولا يوجد ولا يستمر إلا بالله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر قد يكون مقررا كقضية نظرية في نفس الإنسان، لكن الشعور بها في كل لحظة من اللحظات، واستحضار أن الله الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض في كل لحظات الإنسان في كل نظراته، هذا هو الجمع المقصود، وهو شهود توحيد الربوبية على كماله، واستحضار هذا التوحيد في القلب، وأن العبادة لا يملكون ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ولا شك أنه مقدمة لما هو أعظم من جمع الهم والإرادة والحب والقصد على الله وحده لا شريك له. يقول: أما النظر إلى أوائل الجمع، فالجمع هو قيام الخلق كلهم بالحق وحده، قيامهم بالحق بالله سبحانه وتعالى، الله وحده هو الذي يقيمهم، لا قيام لهم، لا وجود لهم، لا استمرار لوجودهم إلا بالله، وقيامه عليهم بالربوبية والتدبير. النظر إلى أوائل ذلك هو الالتفات إلى مقدماته وبداياته، وهي العقبة التي ينحدر منها على وادي الفناء. العقبة اللي هو مكان بين الجبلين، يشبه ذلك بطريق فيه وعورة أحيانا، لكن سوف يقع بعد ذلك في الفناء الذي لا يشعر فيه بوجود الخلق. وقد ذكرنا من قبل مرات أن هذا الأمر ليس مطلوبا شرعا ولا من منازل السير في الحقيقة، وهو عدم الشعور بوجود النفس ولا بوجود الخلق، بل مطلوب أن تشهد الفرق الثاني، تشهد الموجودات ولكن تشهد أنك تتعبد لله سبحانه وتعالى وتقصد مرضاته عز وجل. قال: وقد قيل إنها وقفة تعترض القاطع لأودية التفرقة قبل وصوله إلى الجمع، ومنها يشرف عليه. وقفة تعترض القاطع لأودية التفرقة، يعني التفرقة ضد الجمع، شعور التفرقة دي المذكورة التي يقصدونها شعور الإنسان بقدرة الكائنات، قدرة الموجودين وأنهم يتصرفون، والتعلق تعلق القلب بهذه الأسباب. ولا شك أن هذا أمر نقص فيه نقص عظيم، لأن هذه الكائنات كلها ليست إلا بالله عز وجل، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. فهو يريد أن يقطع هذه المشاعر، يزيلها من قلبه حتى يصل إلى شهود الجمع النافع له، وهو أن يشهد أن الأمور كلها من عنده سبحانه وتعالى، ليست من الأرض، ليس الأمر منها هنا إنما الأمر منها هنا. إذا كان في التفرقة، إذا كان شعوره بأن الكائنات كل منها مستقل بذاته، فهذا الشعور شعور فاسد، يحتاج أن يقطعه، أن يتجاوزه، إلى أن يشهد الأمر كله لله. يقول: وهذه الوقفة تعترض كل طالب مجد في طلبه، فمنها يرجع على عقبه أو يصل إلى مطلبه، كما قيل: لا بد للعاشق من وقفة ما بين سلوان وبين غرام، وعندها ينقل أقدامه إما إلى خلف وإما إلى أمام وإما أمام. يقول: والذي يظهر من كلامه أن أوائل الجمع مباديه ولوائحه وبوارقه، يعني بدايات الشعور بهذا الأمر كما ذكرنا، واستحضار ربوبية الله سبحانه وتعالى، وليس فقط المعرفة النظرية التي تحصل لكل مقر بوجود الله. لو سألته من خلق السماوات والأرض قال الله، لكنه لا يستحضر في الحقيقة أن هذه الكائنات مدبرة مملوكة لله عز وجل. ولذا يتعلق قلبه بالأسباب دائما، تجده يخاف الناس ويرجوهم، لأنه يظن عندهم نفعا وضرا وملكا وحياة ونشورا مثلا، فإذا انقطع قلبه عنها كان ذلك هو الجمع. أوائل ذلك بدايات الأمر، بدايات اللحوظ، وحتى يستغرق قلبه في ذلك كله. يبقى الدرجة الثالثة على ما فسره ابن القيم أنه ينقطع إلى السبق بتصحيح الاستقامة، يبقى ليس همه فقط مجرد أن ينقطع عن الخلق وعن النفس، بل يريد أن يسبق إلى الله سبحانه وتعالى. تجد الانقطاع إلى السبق بتصحيح الاستقامة، كيف يسبق؟ بأن يجد في طلبه، بأن يصحح استقامته على الطريق، لا يعرج يمينا ولا شمالا، وليس يريد إلا شيئا واحدا، يستغرق في قصد الوصول والنظر في أوائل إلى أوائل الجمع، بحيث يستحضر أن الأمور كلها من عند الله سبحانه وتعالى. يقول: وبعد هذا درجة رابعة، وهي الانقطاع عن مراده من ربه، والفناء عنه إلى مراد ربه منه. يعني أنت ماذا تريد؟ هل تريد من الله سبحانه وتعالى أمورا دنيوية يتمها عليك ولذلك تعبده، أم أنك تريد تنفيذ مراده منك، وهي تحقيق العبودية الكاملة لله؟ فبعد أن تشهد الأمور كلها من الله تدبيرا وملكا، فلا بد أن تشهد أن الأمور كلها إلى الله إرادة وتعبدا، تشهد ذلك منك وتحققه. فالأول هو الجمع، المقصود هو توحيد الربوبية، وهو قيام الخلق كلهم بالله عز وجل، وأنهم لا قوام لهم، لا قيام لهم، ولا استقرار ولا استمرار إلا به عز وجل وبإرادته ومشيئته. ثم بعد ذلك توحيد الألوهية، وهي أن تقطع تعلق إراداتك بغير الله عز وجل، وحتى فيما يتعلق فيما تريده من الله لا تجعل همك نصيبك الدنيوي من الله عز وجل ولذتك الدنيوية، بل تجعل مراد ربك هو مقصودك. مراد ربك منك الذي خلقك من أجله هو الذي تقصد وتريد، لست تعبده على حرف، لست تعبده على من يريد شيئا فإذا لم يتحقق له لم يستمر في طريق العبادة، إن أصابته فتنة انقلب على وجهه. وأما الذي يريد مراد الله يريد عبادة الله، فهذا الذي قد تبتل إلى الله وانقطع إليه تألها يقول: وبعد هذا درجة رابعة، وهي الانقطاع عن مراده من ربه، والفناء عنه إلى مراد ربه منه، والفناء به، فلا يريد منه بل يريد ما يريده. يعني مش بيعبد ربنا على إلا يريد منه، زي واحد بيعبد ربنا عشان ينجح في الامتحان، بيعبد ربنا علشان ربنا يوسع له رزقه، بيعبد ربنا عشان ربنا يستر له الزواج، بيعبد ربنا علشان أشياء معينة مطلوبة، لكن يفنى بمراد الله منه كما ذكرنا، بل يريد ما يريده. ولذلك من ضمن إرادة ما يريده الله أن تريد الجنة، عشان كده ما قلناش إن الانقطاع عن مراده من ربه يشمل الدار الآخرة، قلنا إنه ينقطع عن طلب الدار الآخرة، زي ما هذه الكلمات المجملة أوقعت الكثيرين من الصوفية في ظن أن طلب الجنة مناف لطلب الله، لأن تريد الله عز وجل. يقول أن أنا أريد، إذا أردت الجنة نقص ذلك، لا، بل تريد ما يريده، وهو أراد منك أن تدعوه خوفا وطمعا، أن تفر من النار وأن تطلب الجنة، فهذا مراده منك، ولذلك أنت تريده من هذه الجهة، تريد أن تطبق كل ما أمرك وتنفذ كل ما راغب، كل ما أرادك أن ترغب فيه وأن تفعله، فأنت تنفذ أوامره. يقول: فلا يريد منه، زي ما قلنا ما يريدش أمور دنيوية، مش ما يريدش الجنة، لأن إرادة الجنة من مراد الله أن تطلبه، أمرك أن تسأله الجنة وتعوذ به من النار. يقول: بل يريد ما يريده منقطعا به عن كل إرادة، فينظر في أوائل الجمع في مراده الديني الأمري الذي يحبه ويرضاه. وأكثر أرباب السلوك عندهم إياك نعبد فرق، وإياك نستعين جمع. إياك نعبد فرق، لأنه عندهم الجمع معناه الغياب عن شعور الإنسان بوجوده ووجود المخلوقات، فحين يقول إياك نعبد يشعر بوجود نفسه وأنه يتوجه إلى الله، فلذلك قالوا هي فرق. وإياك نستعين، لأنه يعلم أن الأمور كلها من عنده وبتوفيقه وإعانته، قالوا أنها جمع، لأنها مردها إلى شهود قيام الخلق بالله. يقول: ثم منهم من يرى أن ترك الجمع زندقة وكفر، فهو يعرض عن الجمع إلى الفرق. ومنهم من يرى أن مقام التفرقة ناقص مرغوب. الظاهر في خلل، في خلل فيها. ثم منهم من يرى أن الجمع زندقة وكفر، إن ترك الفرق إلى الجمع، بمعنى إذا ترك عبادة الله اكتفاء بأنه يشهد أن الأمور كلها من عند الله، فهذا زندقة وكفر. يقول: فهو يعرض عن الجمع، يترك الشهود بأن الكائنات كلها من الله عز وجل، خوفا من أن يقع في الزندقة التي وقع فيها الكثيرون حين شهدوا أن الأمور طالما أنها كلها من عند الله، فلا فرق بين محبوب ومكروه، بين عابد لله ومشرك، لأن الأمور كلها بيد الله، وأن الله هو الذي قدر هذه المقادير وأضل وهدى، فقالوا: إذن الكل مشيئته، فطالما كان الأمر كذلك لم نستحسن حسنا ونستقبل السيئة. فما منهم من يرى أن ترك الفرق إلى الجمع زندقة وكفر، فهو يعرض عن الجمع إلى الفرق، يعرض عن محاولة استحضار أن الأمور كلها من عند الله اكتفاء بتحقيق العبادات، زي المعتزلة الذين ينكرون القدر، فيكتفون بتحقيق العبادة وليست هذه بعبادة مقبولة. ومنهم من يرى أن مقام التفرقة ناقص مرغوب عنه، ويرى سوء أهله، سوء حال أهله وتشتتهم، فيرغب عنه عاملا على الجمع، يتوجه معه حيث توجهت ركائبه، يعني شعور بوجود نفسه عابدا لله، يجد هذا فيه أمراض كثيرة يجد فيه إعجاب بالنفس، يجد فيه كبر وغرور، فيعرض عن هذا بالكلية ويسعى إلى أن يعدم نفسه من الشعور، وهذا منحرف أيضا. كما أن الأول منحرف فالثاني منحرف. والمستقيمون منهم يقولون: لا بد للعبد من جمع وفرق وقيام العبودية بهما، فمن لا تفرقة له لا عبودية له، ومن لا جمع له لا معرفة له ولا حال. كلام حسن جدا. لا بد أن تحقق إياك نعبد وإياك نستعين. لا بد للعبد السالك من جمع وفرق، لا بد أن تشهد أن الخلق جميعا بالله، مؤمنهم وكافرهم، أن كل الأمور بيده عز وجل، وأنك لولا الله لما اهتديت، وأنه بقدر الله ضل من ضل واهتدى من اهتدى، وأنه أنعم على قوم وسلب نعمته عن آخرين. هذا هو الجمع. ولذلك أنت تفزع إليه دائما أن يعينك على عبادته، فلا بد لك من إياك نعبد، لا بد من أن تشهد أنك تريد ولست غائبا عن الوجود فضلا عن غياب الإرادة، لكن أنت تريد بالله سبحانه وتعالى أن تعبده، أنت تريد بالله يعني إيه مستعينا به أن توفق لعبادته، أنت تريد أن يعينك الله على ذكره وشكره وحسن عبادته. أعني تشهد الجمع على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك الفرق. من لا تفرقة له يبقى ما بيعبدش ربنا. يبقى ازاي اللي ما عندوش فرق، اللي ما عندوش شعور بإرادة نفسه، فكيف يعبد الله عز وجل؟ إذا كان لا يشعر بإرادة من نفسه، كيف يوجه هذه الإرادة اللي هي غاب عن وجودها عن الشعور بها، كيف يوجهها إلى الله؟ توحيد الإلهية توحيد إرادة، توحيد قصد وطلب، أنك لك طلب ولك غاية ولك رغبة ولك إرادة توجهها إلى الله عز وجل. طب اللي هو مش شاعر بوجود نفسه كيف يعبده؟ يبقى ملوش وجود أصلا، يبقى عمره ما هيقول صادقا إياك نعبد، بل هو عايز يغيب عن الوعي عن الشعور بوجود النفس، زي ما إحنا بنغيب عن مشاهدة الكواكب والنجوم في ضوء الشمس، فبيحاول يشبهها بكده ويقول أنا لما شهدت الحقيقة اللي هي كالشمس، وجود الله عز وجل وقيامه بالكائنات، قيام الكائنات به إنه قيامه على الكائنات، أصبحت لا أشعر بوجود الكائنات الأخرى. والحقيقة أن هذا غير مطلوب، أنت لابد أن تستشعر وجود المخلوقات خيرها وشرها، وأنك لك إرادة في أن تفعل الخير وتترك الشر، ولكن في نفس الوقت بالله سبحانه وتعالى. لذلك قالوا: من لا تفرقة له لا عبودية له. اللي ما عندوش تحقيق إنه هو يتوجه بإرادته إلى الله يبقى عمره ما هيعبد ربنا. ومن لا جمع له، اللي مش مستحضر إن ده توفيق من ربنا، اللي مش مستحضر ان دي إعانة من عند ربنا سبحانه وتعالى، لان الامور كلها من عندي، لا معرفة له، لانه في الحقيقة مش عارف ربنا معرفة حقيقية، ده فاكر نفسه هو اللي موجود فبس، ارادته هي المتحكمة، فاكر نفسه هو اللي عمل الخير ده وهو من بدون توفيق من الله، يبقى ده ما امنش بالله ربا كما ينبغي. ولا حال، يبقى حال قلبه كيف يستقيم وهو يرى نفسه أفضل، هو الذي تفضل بهذا الخير إزاي وهو مش مستحضر ربنا أعانه وهداه؟ إذا كان ما بيحققش اهدنا الصراط المستقيم، ده لأنه مش مستحضر، ده لأنهم طبعا نتيجة الانحراف اللي حصل في الفهمين. هو واحد افتكر إن شهود الجمع، لما الناس اتكلموا على الجمع ده وقالوا إن استحسان، إن مشاهدة العبد للحكم لم تدع له استحسان حسنة ولا استقباح سيئة، اللي خلاهم يقولوا ده زندق، ده انت تجعل الطائع زي العاصي ولا تستحسن حسن ولا تستقبل سيئة، فقالوا الجمع اللي تتكلموا عليه زندقة، ففروا منه الى الايه، الى الفرق بس. فالتاني قالوا لا، ده انتوا عندكوش معرفة خالص، لان انتوا فاكرين نفسكم انتوا اللي عملتم. طب ما الحق ان احنا ناخذ منه الحق الذي عند هؤلاء والحق الذي عند هؤلاء، ونقف في الوسط اللي هي نحقق اياك نعبد واياك نستعين، الاثنين مع بعض، اللي هو الحق نحقق الفرق ونحقق الايه الجمع كده. ماشي. لا ده كلام، ده الاخير، ده كلام ابن القيم، كلام ابن القيم. المستقيمون منهم يقولون: لا بد للعبد السالك من جمع وفرق وقيام العبودية بهما، بالجمع والفرق، بالجمع بأن تشهد أنه ما من دابة إلا هو آخذ بناصيها، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها بما فيها أنت، فناصيتك بيد الله، كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. ده كلها إيه دي؟ شهود إيه ده؟ جمع، مش كده؟ إننا أنا مش قادرة، لا قوة إلا بالله، جمع. وفي نفس الوقت تطلب من الله أن يعينك على ماذا؟ ذكره وشكره. أفعالك أنت بقى هي، أنت عايز تجعل أفعالك لله، تجعل توجهك وعبادتك لله عز وجل. فمن هنا كان إيه لابد لك من اللي بيسموه فرق، لأنهم بيسموا شعور الإنسان بوجود نفسه وشعوره بوجود الكائنات إيه فرق، وشعوره بوجود فرق بين الخير والشر فرق. والحقيقة أن ده فرض علينا أن احنا ندرك أن في فرق بين الخير والشر، بين التوحيد والشرك، بين الإسلام وما سواه. فكيف نسوي بين هذه الأشياء؟ وأننا ومس مش بس ندرك أن في فرق كمان، ده احنا لابد أن نريد ما يريده الله ونكره ما يكرهه الله، نحب في الله ونبغض في الله. يبقى إزاي تقول أن الصح أن أنا أوصل إلى مرتبة لا أشعر فيها بوجودي ولا وجود الكائنات؟ مين اللي قال لكم أن دي مرتبة من منازل السير إلى الله عز وجل اللي انتوا سمتوها الجمع أو الإيه أو الفناء؟ ان الانسان لا يدرك الصح منها جزء واحد، مش عدم شعورك، لا، الصح منها شعورك بان الكائنات كلها يدبرها الله، خلقها ويدبرها، ده واجب فرض. ولكن ما نخليش ده الامر ده يزيل شعورك بوجود الايه الكائنات اللي هو انت واحد منها، وبين انه يزيل شعورك بان انت لازم تحب وتريد ما يريده الله وتكره ما يكرهه الله وما نهى عنه سبحانه وتعالى. يقول: فإياك نعبد فرق وإياك نستعين جمع. والحق أن كلا من مشهدي إياك نعبد وإياك نستعين متضمن للفرق والجمع وكمال العبودية بالقيام بهما في كل مشهد. ففرق إياك نعبد تنوع ما يعبد به وكثرة تعلقاته وضروبه، وجمعه توحيد المعبود بذلك كل، يعني في جمع في إرادتك أنك لا تتجه إلا إلى شيء واحد، إرادة وجهه وحده، والفناء عن كل حظ ومراد يزاحم حقه ومراده. ده الفناء المحمود اللي هو نفي تأله القلب لغير الله، لا إله إلا الله، إن أنا في عدم يعني أن لا يعني في في في إياك نعبد جمع، بمعنى أجمع همي وإرادتي كلها على شيء واحد وأفنى عن كل ما سواه في الإرادة. يبقى زي ما كان بيقول قبل كده: الفناء عن إرادة السوى، تفنى عن أن تريد ما سوى الله، تريد الله والدار الآخرة فقط، تريد مرضاته فقط، تريد القرب منه فقط، لا تريد غير ذلك. فهذا هو جمع إياك نعبد، مع أنه في الأصل فرق. يقول: فتضمن هذا المشهد فرقا في جمع وكثرة في وحدة، طرق متعددة للعبادات: أصلي وأصوم وأزكي وأحب في الله وأغض في الله وأركع وأسجد وأحب وأتوكل وأصبر ونحو ذلك، لأنواع متعددة في وحدة واحدة، أن كل الأشياء دي متجهة إلى شيء واحد، متجهة إلى تحقيق التوحيد الإرادي الطلبي، أن أريد وجه الله لا أتوجه إلى غيره، وأفنى تفنى إرادتي عن كل أن إرادتي ما لا يحبه، تفنى إرادتي، لا يكون في نفسي منازعات تنازع الإرادة الجازمة في طلب مرضات الله إلى شيء آخر، فتنتهي من النفس الشهوات المحرمة، تنتهي منها الإرادات الفاسدة. فده الوحدة، إننا جمعت إرادتي على شيء واحد. يقول: فصاحبه يتنقل في منازل العبودية من عبادة إلى عبادة، ومعبوده واحد لا إله إلا هو. وأما فرق إياك نستعين فشهود ما يستعين به عليه ومرتبته ومنزلته ومحله من النفع والضر وبدايته وعاقبته واتصاله بل وانفصاله وما يترتب عليه من هذا الاتصال والانفصال. ويشهد مع ذلك فقر المستعين وحاجته وحاجته ونقصه وضرورته إلى كمالاته التي يستعين ربه في تحصيلها. هو الأصل في إياك نستعين إنها إيه؟ إنها جمع، لكن يقول فيها فرق، فهو أنه يقول شهود ما يستعين به عليه ومرتبته ومنزلته ومحله من النفع والضر. أنت بتشوف إن في أشياء، إن في منازل، أنت عايز منزلة أعلى من منزلة، إن في فرق بينها، إن في شيء نافع وفي في شيء ضار، إن في بداية وفي نهاية، في عاقبة لهذه الأشياء، دي كلها فروق وشعور بها واتصاله وانفصاله، بيتصل بالله وينفصل عمن سواه، وما يترتب عليه هذا الاتصال والانفصال. لأن الناس ممكن تتصل بشيء يضرها وتنفصل عن شيء ينفعها، فالمؤمن الصادق يتصل بما ينفعه وينفصل عما يضره، يتصل بالله عز وجل، له صلة بالله عز وجل من عبادته، وينفصل عما يضره من شهواته ورغباته ونحو ذلك. وفي نفس الوقت في توجهه هذا يشهد أنه فقير إلى الله، فقر المستعين، يشهد فقره وحاجته ونقصه وضرورته إلى كماله التي يستعين ربه في تحصيلها، ويشهد آفاته التي يستعين ربه في دفعها، ويشهد حقيقة الاستعانة وكفاية المستعان به. وهذا كله فرق يثمر عبودية هذا المشهد. أما جمعه فشهود تفرده سبحانه بالأفعال، وصدور الكائنات بأسرها عن مشيئته وتصريفها بإرادته وحكمته. فغيبته بهذا المشهد عما قبله من الفرق نقص في العبودية. يعني أنت ما يخليكش شهود تفرد الرب سبحانه وتعالى، يخليك ما أنتش حاسس بنفسك وعيوبها، وما أنتش حاسس بنفسك وإن أنت الكمالات اللي ممكن تحصل فيها هي بتوفيق الله وإعانته، أو تبقى عارفها الأول هذه الكمالات. فإذا غبت عن شهود ذلك كان نقصا في العبودية، كما أنه لا يجوز أن يغيب بالأولى عن أنواع العبادات اللي هي في فرق إياك نعبد، يقول لا أنا مش نتيجة عدم شعوره بوجود نفسه ولا وجود الكائنات، يوم ما يعرفش إن أنواع العبادات ولا يشعر بها، ده يؤدي إلى الضلال المبين. يقول فغيبته بهذا المشهد عما قبله من الفرق نقص في العبودية، كما أن تفرقه في الذي قبله دون ملاحظته نقص أيضا، دون ملاحظة الجمع في إياك نستعين، إن أنت تعمل عن عبادات مختلفة لكن فكر نفسك إنها من عندك، فكر إنها تظن أنك إنما تأتي بها بقدرتك أنت وإرادتك أنت، دون أن تشهد تفرده سبحانه وتعالى بأفعال كماله عز وجل، وأن الأمور كلها بمشيئته. لا، أنا نقص، والكمال إعطاء الفرق والجمع حقهما في هذا المشهد والمشهد الأول. فتبين تضمن إياك نعبد وإياك نستعين للجمع والفرق، والله المستعان. حتة صعبة معلش، لكنها خلاصتها في شيء واحد، وهو أن الإنسان يجتهد في تحقيق شهود الربوبية، ربوبية الرب عز وجل الكائنات كلها، ثم يتوجه بإرادته إلى الله سبحانه وتعالى. خلاصتها إياك نعبد وإياك نستعين بس، وتلاقي القرآن أسهل شيء. قل قول هذا والصحبة. يقول قد ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه ترغيب الرسل لقومهم بالدنيا، كما في قصة هود عليه السلام وقصة نوح وقصة موسى، يرسل السماء عليكم مدرارا، فحق لهم أن يرغبوا فيما رغبهم الله فيه ليستعينوا به على عبادته، وليس أنه رغبهم في الدنيا من أجل يعني أن يتلذذوا بها وتكون هي المقصد، ولكن قال اعبدوا ربكم، ثم قال يرسل السماء عليكم مدرارا. أول كلمة قالهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ثم يذكرهم بالنعم، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الأول إيه؟ إنه كان غفارا، مش كده؟ يبقى يرغبهم ليه؟ عشان ربنا يغفر لهم إيه؟ ذنوبهم. يبقى أول حاجة مقصودة إيه؟ رضاه هو عز وجل، وبعدين من وراء ذلك يرسل السماء عليكم مدرارا، لأن أكثر الناس تقول لهم أنت أتريد أن تقول لهم تعالوا إلى الدين لتضيع دنياكم؟ عامة الناس لن إيه؟ لن يرضى، وهو في الحقيقة مش هتضيع، بل أنت عايز تقول له تعالى إلى السعادة عشان تسعد في الدنيا وليه؟ والآخرة. لكن إن أنت هتقول له تعالى نخرب الدنيا، يبقى مين اللي هيستجيب لهذا الأمر؟ لن يستجيب. لكن تعالى ستجد راحة الدنيا والآخرة، والدنيا دي حاجة صغيرة منها بس هتكفيك، ومع إن هيجي لك منها خير كتير، سيفتح عليك الخير الكثير، لكن أنت في نفس الوقت ماذا تريد؟ أول حاجة تريدها إيه؟ إن غفارة، إنه كان غفار، يغفر لك، إنك أنت تعبد الله عز وجل. فمسألة بقى إن أنا تبين وجه الجمع بين هذا وبين أننا لا نريد بعبادة الله في أمر الدنيا، بل أنا نريد أن نحصل من الدنيا ما يكفينا لنتفرغ لعبادة الله. يبقى الدنيا دي نريدها بلاغا إلى حين، ليست مقصودة لذاتها، فضلا أن نجعل العبادة قصدها أن لنا إيه؟ حظا من الدنيا. إن أنا بعبد ربنا ليه؟ علشان إيه؟ عشان أنال شيئا من الدنيا. لا، ده يعني أنت بتدفع الجوهر عشان تاخد الخشبة؟ ولا أنت ممكن تحاول الخشبة دي تتنازل عنها عشان تمسك الجوهرة؟ فمش ممكن انت تاخد تبيع الجوهرة عشان تاخد الخشبة. الخشبة ولا الحجر الطين اللي هو تمسحه عن رجلك لما لما لما لما يصيب رجلك تخلصا منه، ده انت تدفع فيه جوهرة؟ لا، انت انت لو ماسك طينة او خشبة او كده بتروح جاي منضف ايدك كده عشان تمسك الايه؟ الجوهرة. كيف يكون الإنسان مستحضر دوام الخشية من الله عز وجل مع كثرة الفتن وثقلها على القلب؟ كثرة ذكر الله وعبادته، قراءة القرآن، والدعاء والتضرع إلى الله عز وجل، والصلاة. فالعبادة هي الوعاء الذي يحصل فيه هبة الخير، الذي يهبك الله من خلاله ما تريد من حبه وخشيته. كيف نملأ قلوبنا بحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ بدراسة سنته وسيرته صلى الله عليه وسلم، ومعرفة صفاته في القرآن، ومعرفة القرآن نفسه، قراءة القرآن، لأن خلقه القرآن، فسوف تحب الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال قراءة القرآن. دراسة السنة والسيرة من أعظم ما يجعلك تحب الرسول صلى الله عليه وسلم. صور منتجات صيدلانية عليها صور نساء زي الصابون مثلا أو أدوات كثيرة تبقى معروضة حتى يراها الناس. لا ينبغي للصيدلي المسلم أن يضع صور متبرجات في أي من المواد في واجهة الناس، وإن باع هذه العلب الغير المقصودة لذاتها، لكن لا يجوز له أن يصدرها أمام الناس. يطلب الصيدلي الذي يعمل في الصيدلية من صاحب الصيدلية تخبئة هذه الصور القبيحة المنكرة من صور النساء المتبرجات، يحط تيكت عليها، يزيلها، يحط تيكت مثلا بتاع السعر على صورة المرأة دي. هل السجائر تبطل الوضوء؟ السجائر محرمة، لا تبطل الوضوء، لكن ينبغي أن يغسل فمه منها ليزيل الرائحة الكريهة. الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. ما أنا حافظات للغيب بما يقع بين الرجل والمرأة، بما استؤمنت عليه، حدود الزوج مع زوجته أثناء فترة العقد، ما يأذن به أهلها دون الجماع طبعا. إذا منعوه من شيء فهو بيتهم، منعوه من الخروج وهي مزاد في كفالة أبيها، يلتزم بما طلبوه منه. رجل حلف على زوجتي أنها لو دخلت أي حد الشقة وهو غير موجود سيطلقها. قال لها لو حد دخل الشقة أنت طالق. طبعا دي تفرق عن اللي انت قلت عليه قبل كده. دخل رجل النور وهو كشاف النور يقرأ العداد، فقال لها مش أنا قلت لك محدش يدخل؟ فذكرته أنه حلف بالطلاق وهو كان ناسي وهي كانت ناسية. هنقول له أنت ناوي إيه ساعة ما حلفت؟ مسألة النسيان لا اعتبار بها إذا كان قد حلف ناويا الطلاق وقع الطلاق. إذا كان غير ناو للطلاق يهددها حتى لا تدخل أحدا لأنه يكره ذلك فعليه كفارة يمين. حتى لو هي نسيت طالما دخلت حد. يقول توضيح، نرجو توضيح الضرر من عدم شهود الفرق. من عدم شهود الفرق يبقى هتتعبد لربنا ازاي؟ واحد مش حاسس بوجود نفسه، حاسس بس بأن الله يدبر الكائنات، أدى ذلك إلى زندقة عند الكثيرين من أنه أصبح لا يرى فرقا بين الطاعة والمعصية ولا الحسنة ولا السيئة، ثم لا يرى أنواع العبادات المختلفة، أنه مش شايف نفسه أن عليه يعمل حاجة أصلا، لأنه مطلوب منه أن يغيب عن الوعي بوجوده، عن الشعور بوجود نفسه. فهذا خطر عظيم، لأنه يؤدي إلى تضييع العبادة وتضييع الإرادة التي يجب أن توجهها إلى الله وأن تذكر الله سبحانه وتعالى بإعانته. ولا أمر ينكر، ولا حب في الله، ولا بغض في الله، ولا ولا ولا عداء، ولا جهاد. بما نجيب من يقول من الصوفية أن الطرق إلى الله بعدد أنفاس البشر مثل فروع الشجر عدوها كثير ومنتهى واحد. نقول قال الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. يبقى انتوا بتقولوا بعدد انفاس البشر، يعني كل بشر يسير الى الله، يعني البوذي والهندوسي ودول ما دول بشرهم، كل دول طرق الى الله هيوصلوا في الاخر. يبقى انتوا مش مؤمنين، يبقى انتوا كفر، ونعوذ بالله من ذلك. اما ان الطرق الى الله سبحانه وتعالى بمعنى تعدد العبادات فنعم، لكن هذا مش ما يتقالش عنه الطرق الى الله، لان انتوا بتتكلموا على الطرق يعني ايه طريقة الشيخ الفلاني وطريقة الشيخ الفلاني، فكل شيخ له طريقة في العبادة. طب ما للرسل جاءوا ليه؟ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. الطريق إلى الله واحد، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يبقى إزاي إن الطرق متعددة؟ هل يجوز تسمية الود باسم كريم؟ نعم لا حرج، لأن الكريم من صفات كما أنه من صفات الله من أسماء الله عز وجل، إلا أنه يصح أن يسمى به المخلوق كريم أو نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم يوسف، ابن نبي الله يعقوب، ابن نبي الله إسحاق، ابن خليل الله إبراهيم. إذا اغتسل المرء من الجنابة عن طريق تعميل بدن على الجسد كله فقط دون البدء بالوضوء هل يجزئه؟ نعم، طالما نوى رفع الحدث واستباحة الصلاة. إذا رفع نوى رفع الحدثين واستباحة الصلاة فقد صح غسله وأغناه عن الوضوء. والاستنشاق والمضمضة مستحبتين، مستحبان. هو إيه؟ أجزأه عمل إيه هو؟ عمم البدن بالماء بما فيها أعضاء الوضوء، فقد غسل ما أمره الله بغسل. يجوز بيع، هل يجوز بيع بيت بمواصفات واتفق أن البيت به صرف ومياه، ثم بعد ذلك يأتي صاحب البيت ويقول أن هذا لا يوجد مثل الصرف والمياه بعد البيع بعام؟ مش فاهم حاجة، يعني هو خالف الشرط يبقى يلزمه بهذا الشرط. البيع صحيح ويلزم هذا الرجل أن يركب الصرف المياه، اللي هو البائع اللي قال له البيت ده فيه صرف ومية وكهرباء يلزمه أنه يوفر. هو شايفه قبليه واشترط عليه كده ولا لأ؟ قالوا البيت ده فيه كذا ولا لأ؟ هو السؤال كده. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.